السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني على هذه الصفحة، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى، ذاكرا له إنه سبحانه وتعالى يحب الذاكرين، ويسعدنا أن ترطب ألسنتنا بذكر الله وأن تطمئن قلوبنا بذكر الله، ونسأل الله أن يرفع درجاتنا بذكره وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات. فلا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المقبلين على تعلم دينهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعهم بهذا العلم درجات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وكما أسلفت، وما توفيقي إلا بالله. عبد الآخر الطبري يسأل: هل رمضان يكفر الصغائر والكبائر؟ أما الصغائر فإن شاء الله، أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ورد في هذا الصدد، وردت جملة من الآثار مؤداها أن الله لما خلق آدم نسع ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها، ونثرهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآية. وفي الحديث الآخر أن الله يقول للكافر يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مهتديا به؟ يقول: نعم يا ربي. فيقال: كذبت، لقد سئلت أيسر من ذلك، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. شاب يسأل: أخته ترتدي سروال به خرابيش وكأنه مقطوع لكن لا يظهر العورة، ونصحتها كثيرا، سروال ضيق من سراويل الفاسقات يا مطب، هذا هل تؤدب؟ إن ماذا استطعت أن تؤدبها أدبها، حتى لو سروال مستور تمشي به في الشارع فهو ضيق يبين سوءتها وعزيزتها. إنه مهندس في مجال الإلكترونيات، وعمله في شركات تقوم بأعمال هندسية وتكنولوجية لمؤسسات منها البنوك. هذا العمل جائز؟ هو جائز، وحاول أن تتصدق بجزء من مالك لما عساه أن يكون قد شاب العمل من إعانة على الإثم والعدوان في بعض الجوانب التي قد لا تعلمها. إنه شاب عنده 32 عاما، ولا أستطيع الزواج بكل المقاييس. ما يجوز لك ما تذكره، لأن النبي أرشد إلى الصيام إذ قال: ومن لم يستطع فعليه الصوم. وأرشد الله سبحانه وتعالى إلى الاستعفاف بقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أن تلك المالة قبيحة فلن يرشد الله إليها. هل وضع البرفان يبطل الصيام؟ لا يبطله. هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا بالملابس الداخلية؟ يجوز أن تقرأ القرآن كذلك، لكن الأفضل والأولى أن تستتر، الله أحق من تزين له. حكم من أفطر رمضان وهو شغال بالحر يأثم، مغترب عليه عليه الزكاة في البلد التي وفيها وعلى أهل في بلدهم على أي حال كن من جائز. هل يجوز إداء ختمة القرآن للميت؟ حسن. لم يرد أن النبي قرأ القرآن ووعد ثوابه للميت. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده عن أبي طلحة عن ابن عباس قال ماذا حرك لو سمحت عن ابن عباس قال ترجت لا نفهم يا معاذ. هل يجوز وراء الصلاة وراء شيخ معروف عن الغيبة والنميمة؟ الصلاة وراءه جائزة وإثمه على نفسه، وإن كان الأولى أن يقدم للإمامة أهل الصلاح، لأن الله قال لإبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أي واجعل يا رب من ذريتي أئمة، قال لا ينال عهدي أو الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. الصح حديث في موضع النظر أثناء الصلاة لم يثبت في الباب إلا النهي عن رفع البصر في السماء أن كفال لرسول الله، ورد ما يفيد أنه كان ينظر للأمام ولا صح ولا أثبت لحديث عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، رأيت الجنة وتقدمت لأخطف منها عنقودا من العنب، ورأيت النار ورأيت فيها صاحبة الهرة التي حبستها، ورأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الناس بمحجنه، ورأيت فيها عمرة بن حي الذي سيد السوائل. وردت أحاديث مراسيل أو أحاديث فيها ضعف بما تشعر بجواز النظر إلى موطن السجود، أيضا أن النظر إلى أعلى فلأنه لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. صحة حديث عجوز بني إسرائيل تراءى لي أنه ضعيف. زوجها مسافر بالخارج ويكلمها دائما فيديو ويتعرى أمامها ويطلب مني أن أفعل، لا تفعلي ذلك، ولا يؤمن أن يحتفظ بمثل هذه مع التقنيات الحديثة التي يمكن أن يستخرج بها الشيء المصور. لا تفعلي وليس بواجب عليك ذلك، ولا تتهتكي. ممتلكات الشركة بعد نهاية العقد إذا كانت غير صالحة لاستخدام الآخرين، هل يحق لي أخذها مع العلم أنه يتم خصم جزء من راتبي مقابل توفير سكن مفروش؟ استأذن الشركة. هل يجوز الأم أن تخرج زكاة الفطر عن ابنها؟ يجوز إذا حملت طفلتها أثناء الصلاة ولا تثق بنظافة حافظاتها. هل فيه إثم؟ ليس عليك إثم بالتوصيف المذكور، أعطاك قدر الاستطاعة ألا تتسرب إليك نجاسة. كانت تغرب الشمس فيها ساعتان فقط كنصيام، صم على الفجر وأفطر على غروب الشمس، وإن طال النهار البول واقفا جائز إلى أن ارتداد الرداد على جسمك. قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما كما في البخاري من حديث حذيفة. رجل في الثمانين من عمره مرض في أول رمضان اللي فات، وفطر رمضان كله بسبب مرضه، ثم مات بعد رمضان بشهرين، هل على وليه شيء؟ إذا تمادى به المرض حتى أفطر ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء لا شيء عليه، وإن أخرج أهله طعام مسكين عن كل يوم فحسن من غير إيجاب، وإن صاموا عنه أيضا فهو وجه لكن من غير إيجاب. زوجها أعطاها مبلغا من الزكاة لإخراجه فأخذته بدون علمه، أما بأنه شحيح معنى لا يجوز لك ذلك، هذا حرام لأنها أموال الفقراء، أما أنه لكن يجوز لك أن تأخذي من ماله هو، ليس من مال الزكاة، مال الزكاة ليس مال الزوج خرج الآن، فلا يجوز لك أن تأخذي أموال الزكاة وتنفقيها في البيت، يعني الزوج حالته طيبة. قد علمنا أن المرأة إذا دعاها فأبت لعنتها الملائكة حتى تطفح، فماذا على العكس؟ لا يكلف الله نفسا وسعها ولا ينعكس الأمر. حديث الرجل الشاب الذي جاء إلى الرسول وقال أذن لي، الحديث حديث حسن الإسناد. قد علمنا أن المرء عفوا وحفظك الله، القنوت في صلاة الوتر جائز، أما الإطالة فمذمومة، والسجع المتكلف مذموم. السجع المتكلف يذم، قال ابن عباس: انظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. لكن جاء قويا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، فلا بأس بذلك إذا لم يكن متكلفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. أقول عليكم السلام: أنا إنه طلق زوجته 4 مرات بس نيته مش طلاق، إن كان الطلاق صريحا بلفظ أنت طالق لا نحتاج منك إلى نية، فاللفظ دائم على النية. وإن خرجت الدنيا كلها، ذهب شخص إلى القاضي وقال لزوجتي طالق وقل أنا لا أقصد، نحكم بما بدا لنا منك. ما مقدار زكاة المال بالجنيه المصري؟ على كل 1025 جنيها. اللهم اجعل في قلبي نورا. هل صحيح عند الذهاب للمسجد؟ هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء في 3 مواطن. المد هو: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن امامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم اعظم لي نورا. ورد في الطريق الى المسجد، ورد في السجود، ورد في صلاة الليل. افورد انه لما استيقظ. وهي روايات يبدو أن الأقوى ليس هو في الطريق إلى المسجد، وإن كانت رواية الطريق إلى المسجد في مسلم والله أعلم. هل يجوز بيع السجائر علما بأني مسافر السعودية ولا أعمل علي ديون؟ لا يجوز لك بيع السجائر يا مستر. كيف تسمي نفسك مستر محمد وأنت بيع سجائر؟ اتق الله في نفسك. ما حكم المعجون في رمضان؟ لا بأس به ما لم يصل إلى الجوف. ماذا يجوز أن تفعل الحائض في 10 الأواخر من رمضان؟ وهل تصفر أيضا بليلة القدر؟ أن تذكر الله وأن تستغفر وأن تدعو. وبارك الله فيك يا عبد الرؤوف. نزول الجنين ميتا هل عليه زكاة فطر؟ ليست عليه زكاة فطر، البلوغ كلها سواء. صلاة التراويح وبطل في المسجد وما أرجع من المسجد إنسان القيام هل يجوز؟ نعم، لكن اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، اشفع الوتر مع الإمام بعد أن يسلم بركعة أخرى، وبعدها صلي في البيت ما شئت وقت بركعة تكون وترا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هل الاستنجاء قبل الوضوء واجب؟ ليس بواجب، لكن يلزمك غسل مكان القذر إذا بنت أو تغوط. هل يخرج الزكاة على ثمن المطعم؟ عفوا، من يشتري مطعم هل يخرج الزكاة على ثمن المطعم كل سنة فقط؟ كل سنة أم فقط على الأرباح إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟ هل يخرج الزكاة على ثمن المطعم؟ ثمن المطعم ليس عليه زكاة يا الحبيب. الأرباح إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول مرت عليه سنة بعد بلوغ النصاب تزكى زكاة مال. بارك الله فيك يا فاطمة. هل صح عند دخول المسجد ذكر صحيح غير اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ هذا الذي وقفت عليه صحيح الإسناد. ورد أيضا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسند صحيح عند أبي داود. حكم الذبح والإطعام للأهل والأصدقاء عند شراء بيت جديد بنية التحصين من العين، أما الأكل فلا بأس، أما بنية التحصين من العين فلا دليل على ذلك. حكم تصنيع بلوزة حريمي شبه قميص الرجال، لكن لا أصممها ولا أبيعها تفصيل فقط. بلوزة حريمي شبه قميص الرجال، لا نستطيع المنع، لكن عفوا يعني أي شيء في شبهة ابتعد عن الشبهة ويذكرك بثلاثة أحاديث قد تنفعك وتغنيك عن كثير من الفتاوى إذا كنت من أهل التجارات ومن أهل التصنيع. الحديث الأول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث الثاني: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الثالث: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. محمود سادة يسأل عن رجل له بنت واحدة وله إخوة، هل يجوز كتابة كل ما يملك لابنته؟ ظلم نفسه يا محمود ولا يجوز له ذلك، لأن الله جعل للبنت النصف وجعل للزوجة السدس، جعل للزوجة الثمن، وجعل للإخوة الذكور ما تبقى، وجعل للإخوة ما تبقى، فلا تغير قسمة الله، وآبؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما صحت من حديث من أراد بحبوحة الجنة، ما صحت حديث من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة قابل للتحسين. حكم مضغ العلك في نهار رمضان اللبان لا يجوز، لأن اللبان يستحلب ويفطر من ثمه. حكم عمل عمرة للحي لا بأس. قاطعت أهل زوجي بسبب المشاكل سبهم لي ومعايرتي لي ولأهلي، ولكني لا أمنع أولادي من زيارتهم. اتقاء المشاكل مطلب الخصومة مذمومة، إذا قابلتهم سلم عليهم واقتصري على ذلك، إذا مرضوا فعوديهم، أما الانفتاح فليس بواجب عليك. هل يجوز أن أصلي ركعتين بنية بجمع النية بين سنة الظهر وسنة المسجد والاستخارة المذكورات جائزة؟ انشغلت بأعمال عمرة في ليلة من رمضان فلم أجد وقتا لصلاة القيام، وكذلك السفر في ليلة أخرى، فهل خرجت من حديث من قام رمضان؟ صلها إذا طلع النهار، صلها لأنك فاتتك ليلة، صلها إذا طلع النهار. دخاخ الأنف قال كثير من الأطباء يقول منه رذاذ يدخل الجسم فعليه فهو يفطر، ابتعد عنه، وإن لم يكن لك سبيل للصيام إلا به فاستعمله وصم، وإن أردت إن استطعت الإعادة في وقت آخر فأعد، حفظك الله. هل حفظ القرآن أفضل أم قراءته في رمضان؟ اقرأ واحفظ. ما حكم صلاة التهجد جماعة بعد صلاة التراويح؟ كل ذلك لا بأس به، لكن تأخير ذلك إلى العشر الأواخر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص العشر الأواخر بما لا يخص به العشرين الأول. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. باع جدي لأبي كل ما يملك باعا موثقا 5 دينار، وأبي له 7 إخوة بنات لم يعطي لهن ميراثهم كاملا، بل بخس فيهم حقهم ومات، فماذا نفع؟ مات أبي ومات أبي، فماذا نفعل أن نرد لهم حقوقهم؟ يا ليتك تفعل، إن استطعت أن تصلح أفضل لك في دينك، وأفضل لأبيك في قبره، وأفضل لجدك، وأفضل لعماتك في دنياهم. الله يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. كل البنوك سواء يا عبد الرحمن، هل يسن قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود؟ نعم يسن. ومن يقنط من كل ما لله ورسوله عائد على الجنس. سيارات البنوك بالتقسيط حرام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لماذا وضعت هنا علامة وقف لازم؟ قال إن لو وصلت لا يتغير المعنى، قد يتغير المعنى، قد يتغير المعنى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، لأنك إذا وصلت منهم من كلم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض معنى مكتمل تمام الاكتمال. من الرسل الذي فضلهم الله على الآخرين؟ قد يفهم من قول منهم من كلم الله أن موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل من خليل إبراهيم عليه السلام، ولكن الوقف لازم. تم المعنى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعد ذلك بعض صور التفضيل ذكرت. طعام الدم المشكوك في أمره، عفوا، طعام الدم المشكوك في أمره أثناء الصيام. ولكن علمت بأنه دم على منديل بعد بلع اليسير منه، هل علي قضاء؟ كيف طعم الدم المجان؟ فم طعم بأسنانك ثلاثة ولا إثم، لا إفتر عليك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما المراد بالأمانة؟ الأمانة التكاليف الشرعية. فكأنه قيل يا أرض، هل ترضين يا أرض أن أكلفك بتكاليف إن فعلتها تفادين وإن تركتها تعاقبين؟ قالت لا يا ربي، لا أريد ثوابا ولا عقابا. عرضت الأمانة على السماوات، يا سماوات هل ترضين أن تكلفين بتكاليف شرعية إذا فعلتها تثابين وإذا تركتها تعاقبين؟ قالت لا يا رب، لا أريد ذلك، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. وكذا الجبال جيء لابن آدم أو لأبن آدم، يا ابن آدم تبقى الأرض حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من التكاليف الشرعية مثلا الغسل من الجنابة. فبعض الفقهاء، بعض المفسرين يقولون الأمانة المراد بها الغسل من الجنابة، فاستغرب آخرون يقولون كيف تفسر غسل الجنابة على السماوات والأرض؟ المراد أن الجنابة من التكاليف الشرعية التي تخص ابن آدم، لكن الأصل التكاليف الشرعية. هل يجوز إعطاء زكاة المال لعيالي يشتروا بها بعض احتياجاتهم؟ ما شأن عيالك؟ إذا كان عيالك متزوجون وفي بيوت مستقلة، في بيوت مستقلة لا تلزمك نفقتهم، يجوز إذا كانوا فقراء. ما حكم لباس البنطلون مع قميص للركبة؟ من السائل امرأة أو رجل؟ ما البنطلون ما شأنه ضيق واسع؟ هل الرجل أو المرأة؟ رجل سأل عن المرأة. ما معنى الخط الذي يرسل في المصحف قبل آية السجدة كدليل عليها؟ تأتيني وجبة إفطار يوميا من جمعية خيرية. هل يجوز أن أكفر عن أنس اليمين بها على عشرة؟ أن يجوز، لأنك تملكتها يا أحمد بن ثروت. زوجتي مقاطعة لأبيها من 5 سنين بسبب إهانتها وسبها. طيب، وضربها، وتزوجتها وكان أخوها وكيلها، هل عليه إثم؟ إذا كان أبوها رافض تزويجها وأخوها زوجها فلا بأس بذلك، إذا لم يكن هناك سبب، يعني أبوها يعطيها لغير سبب. والدة صديقتي عندها كحة مستمرة، ينزل مع الكحة قطرات ماء أثناء الصلاة، فماذا تفعل؟ إذا كان هذا بالتراث دائما دائما دائما فيكون عندها سلس البولي، فتتوضأ وتصلي ولا تبالي، لذا تتحفظ بحفاظات لسد منطقة خروج البول. حكم تأخير صلاة العصر الجماعة في منطقتنا بسبب الحر، ما حكم تأخير الصلاة ساعة من أجل الحر؟ لا نأس بذلك. وقد ورد لكن في الظهر أبردوا بالحر، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيها جهنم. هل يجوز الغسل من الجنابة في النهار في رمضان؟ ما في مشكلة، هذا يجوز، لكن لا يجوز الجماع في نهار رمضان بالإجماع، والاستخراج المني متعمدا بالإجماع. عفوا، لا، الأخيرة ليست إجماع رأي الجمهور، أما الأولى بالإجماع. هل مريم نبية؟ ليست بنبية، ورب العزة يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هناك قروض تمنحها الدولة للشباب هذه الأيام ويقولون إنها بدون فائدة، ولكن يأخذون 5% يقولون إنها رسوم إدارية. إذا كان في صيغة العقد أنها رسوم إدارية لا بأس، أما إذا كان منصوص عليها بأنها فائدة حرام وينقلت. هل تجوز صلاة سنة العشاء بعد التراويح؟ إذا فاتت تجوز، فقضاء النفل جائز إذا فات لعلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين أذكرها. فإذا في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس. تحية المسجد في وقت النهي جاوزها عدد من العلماء، مع أن فريقا يمنع منها. هل نزول الدين أنفع لسه ينقض الوضوء والصيام؟ لا ينقض، لا ينقض الوضوء ولا الصيام. لما تنصحني على حفظ القرآن الكريم؟ اقرأ كثيرا في سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وتم تسليم. أصيب أبوه بالخرف أو بالتخريف، وكان ملتزما بالصلاة ولكنه الآن لا يتذكرها، فماذا نفعل؟ ليس عليكم ولا عليه إثم. ما حكم الربا إذا كان بنية الربا؟ كيف يكون الربا ويكون ربا؟ يتعارضان. يسأل عن جواز الجمع بين أكثر من صيغة في سجود الصلاة، لا بأس بذلك. حكم الحج عن طريق الأعمال لتكلفتها اليسيرة، لا بأس بذلك إذا أديت أركان الحج. حكم شهادات الاستثمار حرام. هل ينقص من قيمة علم خطب الشيخ كشك بعد اكتشفت أنها تعتمد على أحاديث ضعيفة؟ يؤخذ ما أصاب فيه ويترك ما أخطأ فيه، لكن نبدأ على الأحاديث الضعيفة التي يذكرها. حكم حبس الحمام وعدم إطلاقه مع العلم أنه يأكل ويشرب، لا بأس. بعض الشباب يضحكون ويتغامزون أثناء صلاة الفجر ويشوشون علي، صلاتهم باطلة، أنت لا تعيد الصلاة. ما سؤالك يا ابن حبيب؟ الإفصاح بالحب للمخطوبة ذلك يولد فسادا يا أعمل ابن خرد، انتبه، أختك لا ترضى لها ذلك. هل مريض النفساني مكلف شرعا بالصلاة إذا كان مجنونا لا تكليف عليه أثناء جنونه؟ صحة أن السيدة عائشة عند مرضها وحضورها الموت فقال ابن عباس: أبشري بالجنة. قالت: ليتني كنت نسيا منسيا. ثبت ذلك. هل على زوجتي إثم بمقاطعة أبيها كل هذه المدة؟ تصله ما لم تتولد مفاسد أعظم. نسي أن يسجد سجدة السهو، صلاتك صحيحة. القعقاع لا أعلم له صحبة. هناك في ألمانيا يصلون التراويح 4 ركعات وتسليم، ومجموع ركعات 20، هل هذا جائز؟ جائز يا فاطمة بنت الحسن. كم رضعة تحرم؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. الجمهور يرون رضعة واحدة مشبعة تحرم، وثمة أقوال أخرى كالشافعية 5 رضعات مشبعات. تعمل بالاحتياط. هل يقول: أعمل في ألمانيا وأصنع بيتزا تحتوي على خنزير، ما تأثيره على الصيام؟ أنت معاون على الإثم والعدوان وتطعم الناس الخنازير. أما صومك فصحيح، لكن عن شغلك فأنت آثم بعمل الخنازير البيتزا من الخنازير. هل يجوز للأم أن تخرج زكاة الفطر عن ابنها؟ يجوز. هل يجوز صلاة في حكم وضع الإصبع في الأذان والالتفاف بالرقبة عند الأذان مع وجود مكبرات صوت؟ إن فعلت لا بأس، إن تركت لا بأس. التسويق العرمي، لا تسأل عن التسويق العرمي، فإن هذه من وسائل الغش. التدليس الأصل هو جهالة المنتج. فكونكم تخدعون العلماء بالسؤال عن التسويق الهرمي والشبكي وتخفون على المفتين ما المبيع الذي يباع فهذا تدليس وغش وإشغال لأهل العلم كي تأخذون فتوى بإباحة ما تصنعونه من الفساد في شركات الكيونت شركات النصب والاحتيال. صار حديث من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ثابت صحيح بالمعنى. صحة حديث لا بل عبد الرسول ثابت. المدرسة تحجب نتيجة أولادي بسبب لهم أموال عندي وهذا مخالف قانون هل أقاضيهم أم أصبر؟ يعني أنت ظالمة لا أعطي المدرس المدرسة فلوسها وخذ النتيجة. رجل طرد ابنه من المنزل وحلف على امرأته بالطلاق لو ابنه دخل المنزل ثاني تبي طالق من حكم إذا رجع الابن إلى المنزل. هذا كان للتهديد فاختار رأي القلب أنه يكفر كفارة يمين. أما إذا كان للإنجاز فالجمهور يرونه كوع تطليقة. هل يجوز ترك الزوجة في بيت أبيها لمدة شهر إذا كان باختيارها واختيار زوجها فلا بأس؟ هل يجوز هل يستحب رفع الصوت للخطيب مع وجود مكبرات صوت؟ كل شيء التوسط فيه مطلب. عيش فرنسا أعطتني البلدية مكانا للتجارة في السوق، هل يجوز لي بيعه بسبب التوقف عن التجارة إذا كان القانون يسمح بذلك بيعه؟ رجل صام في أوروبا وسافر يوم العيد إلى بلده المغرب فوجد الناس صائمين، هل يصوم معهم ويصلي معهم صلاة العيد؟ صام في أوروبا وسافر يوم العيد إلى بلده فوجد الناس صائمين، هل يصوم معهم ويصلي معهم صلاة العيد؟ وإذا كان صام 30 يوما لا يصوم معهم لأن الصوم سيكون 31 يفطر لكن يخفي ذلك. كان كنت أقلد علما ثقة وألزمت نفسي بكل ما أفتى به، هل يجوز لي أن أقلد علما ثقة غير الله أيصل لي؟ يا أسماء اتبع الدليل، ما أمرنا الله باتباع بتقليد شخص بعينه، ما هنالك أحد معصوم إلا رسل الله الكرام ومن أسمى تبليغ الشريعة. قد قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول زين ليش هو خان لا أكل ولا شرب؟ ما فهمت سؤالك. طلب من زوجتي أن تصل أباها لكنها لم تقدر بسبب الأحداث، أعالج الموضوع برفقة. هل التر بسبب الولادة عليه الكفارة والقضاء أم الكفارة فقط؟ لا القضاء فقط. يعمل التجارة بإيطاليا في شاطئ البحر والكثير من نساء عراية، هل يجوز؟ رد وفرك قدر الاستطاعة. قانون وزارة التربية والتعليم حسب النتائج بسبب تأخير المصروفات المدرسة تمنع النتيجة. قانون وزارة التربية والتعليم يمنع حجب النتائج. خلاص تبع القانون ما لم يخالف شرعا. مريض في كلية الهندسة، هل يجوز له في رمضان إشراف على لجنة امتحانات كلها بنات ولد واحد؟ يجوز. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحمة أو فراخ بدلا من الرز؟ زكاة الفطر لا يجوز. أجبناك يا أخي على القعقاع، قلنا لك لا نعلم شيء يثبت صحبته. ماذا نقول عندما يقول مؤذن الصلاة خير من النوم؟ قل كما يقول المؤذن، زوجها لا يذهب لصلاة التراويح، لا إثم عليه، ممكن يصليها في بيته. ما تفسير قوله تعالى يأتيها طوعا أو كرها؟ أليست مسخرتين للعبادة؟ إن لم تأتيها طوعا ستأتيها كرها. هذا المعنى هو يعني ليس كما قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ويستحيل أن يكون لله ولد، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في نفس الباب أمه تظلمه وتدعو عليه: ماذا أفعل؟ وهل دعاء مستجاب؟ دعاء الظالم لا يستجاب، دعاء الظالم على المظلوم. يعني نحن نعبد الله ونعرف أن الله سبحانه وتعالى عليم وخبير، وأنه سبحانه وتعالى اسمه الحق. يقول له: ما بصليش، يقبل سامي يا أخي صلي. تسأل تريدنا أن أقول لك لا تصل، عفوا، صوم ولا تصلي؟ لا تسأل هذا السؤال، لو كنت لبيبا صل وصم، لا تكن مجرما. المجرمون تاركوا الصلاة، قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قال لكم المصلين. يرهقه الاستنجاء في كل مرة، حيث أن مياه الاستنجاء أجدها تخرج ويستنجي مرة أخرى. امسح بمناديل، ما في مشكلة. حكم الرد على الثانية بعيد الميلاد، يعني رد إذا بديت ترد، لكن لا تبدأ، متى يبدأ الدخول في المعتكف؟ بعد غروب شمس يوم 20 من رمضان، كنت تريد اعتكاف العشر الأواخر. يعني يا وليد خلاص أجبنا على كلية الهندسة والمعيد فيها، انتهى الأمر. أمه لا تجيد تلاوة القرآن، هل أجوز أن أقرأ؟ لا، ختمة لم يرد. في المسجد حوالي 20 من المصلين، هل تصح الجمعة؟ تصح، قد صلاها النبي 12 شخصا، لما انصرفوا عنه لم يبق إلا هذا العدد. هل تجوز القراءة السريعة في صلاة التراويح أكثر من اللزوم؟ كل شيء التوسط في مطلب. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا مر بآية فيها رحمة سأل: آية فيها عذاب تعول؟ ما حكم التصدق عن الأموات؟ لا بأس، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل يجوز الجمع بين نيتين؟ سبق الجواب عليه لما حاصل الجواز: تحية المسجد وسنة الفجر مثلا. وما شأنك يا محمود بن حبيب؟ تسأل عن حسن وعبد الرحمن، كلاهما موجود والحمد لله، حفظك الله وأهل بيتك. هل أتورك في تشهد الوتر إذا زدت عن ركعة؟ الأمر واسع، القولان قائمان. والدي يريدان مني العودة إلى بلدي، وفي بلد الدين الإسلام محارب، ونحن ممنوع عن 12 سنة لم أزورهم. إذا كنت تستطيع زيارتهم دون تهديد لك أو دون خوف عليك، زرهم احتسب أجر. إذا كان هناك ضرر محقق عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم الدعاء في صلاة الفجر كل يوم، أرى أنه خلاف الأولى، إن إذا كانت هناك نوازل تحل بالمسلمين فلك حينئذ أن تدعو كل يوم إلى أن يصرف الله النوازل. عندي مكان للتجارة في السوق، أجبناك على هذا. هل يجوز أن أعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة؟ الكثيرون يمنعون لأنك ستخرج إلى صلاة الجمعة، وهذا ينافي الاعتكاف. حكم من يتجشؤون وهم يصلون، يعني تقرع باللغة المصرية، الصلاة صحيحة. صحة حديث أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا، هذا اللفظ لا أحفظه، إنما النبي لعن الواصلة والمستوصلة. هل يجوز إخراج زكاة رمضان أم ولا؟ هل الإفطار بسبب الولادة عليه كفارة؟ أجبناك أن عليك الإعادة. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا لا تعطيك ثابت. الأخ شاكر مرحبا يا شاكر. يقول هل يجوز الأسئلة فيها مكرر كثير. الحجامة في نهار رمضان جائزة عند الجمهور، وقد سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصيام يا أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف. قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. وقد أوردوا حديثا فيه في البخاري أن النبي احتجم وهو صائم، لكن قد وردت رواية في هذا الحديث من نفس المخرج أن النبي احتجم وهو محرم. جمع بينهما بعض العلماء وقالوا لا مانع أن يكون احتجم وهو محرم صائم، أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو مؤول عند الجمهور، منهم من قال بنسخه ومنهم من قال إنه مؤول، أوشك الحاجم أن يفطر لدخول الدم في فمه، أوشك المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. والأورد سبب ورود ضعيف أن النبي مر برجلين يغتابان الناس، قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا صح. أشكل علي أن يدخل اللحم في صام طعام في زكاة الفطر. اللحم لا يصيع يا حبيبي، يعني اللحم لا أدري أن النبي لم يرشد إليه بارك الله فيك، ولم يوجد على عهد الرسول من صيّع اللحم. محاولة منع البكاء أفضل صلاة أن ترك الشخص يبكي، لا مانع أن يبكي، والأولى إذا كان تلقائيا غير متكلف كما يصنع المتكلفون الذين هم أقرب إلى الرياء منهم إلى الخشوع، أما إذا جاء عفويا جاء من يعني من القلب كان تكلف العلة من العلل لإظهار معنى من المعاني، فإن العلماء من يجوز هذا. الله يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يقول إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لم أجمع القول أقوال ابن عبد البر والقيرواني حتى أستطيع الحكم عليهما باستفاضة، يعني أنهم من الأشعرية وليس من الأشعرية، ما استقرأت أقوالهم باستفاضة في هذا الصدد. هل وجود الكاميرات في العمل يرفع حرج الخلوة بالزميلة بالعمل؟ إذا كانت الكاميرا تصور الصوت والصورة ممكن يرفع، لكن تصور الصوت والصورة فقط لا تنتفي لا ترفع، والله أعلم والله أعلم. فتاة منتقبة ملتزمة وخطيبها يفرض عليه من يكون العرس مختلطا، لا توافقه لا توافقه لا توافقه، حط مس المصحف الحائض تلك مسألة اختلف فيها العلماء، إذا مسته بحائل خروجا من الخلاف فهو أفضل. هل يجوز أخذ دواء لرفع الدورة الشهرية حتى يتسنى لها الصيام والقيام؟ يجوز ما لم يكن مضرا. هل يجوز لم ترد التهنئة ولا الاحتفالات لعيد الميلاد؟ ما حكم العمل في لحم الخنزير لو كان في العمل ضرورة؟ ما الضرورة؟ أحب أن أعرفها. يسأل عن شرط تعجيل سداد الأقساط إذا تأخر المدين، عن سداد بعض الأقساط في بيع التقسيط، ما الصورة التي تسأل عنها؟ شاب يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، هل يجوز له الجلوس في الصلاة؟ يجوز. هل يجوز الاعتكاف للنساء في مقراة فوق المسجد لأنه ليس فيه مصلى للنساء؟ إذا اتخذت كمسجد أثناء رمضان جاز لها ذلك إذا كانت موصلة بالسماعات وتخذت مسجدا لهذا الغرض. وإن أبى إلا أن يكون العرس مختلطا أنصح هذا البعد عن هذا الشرير وفسخ الخطوبة، هذا رجل ليس عنده حياء فيه شعبة من الدياسة الذي يريد أن تخرج زوجته في عرس مختلط وتتبرج للرجال يرونها، فيه شعبة من الدياسة والعياذ بالله. صلاة الفجر ماذا نصنع؟ آخر الصلاة ربع ساعة على الأقل. هل تكمل حائط ختمتها من القرآن؟ تكمل لكن تنسه بحائل. هل يأثم من صور نفسه عند الحرم؟ ما الغرض من التصوير إذا كان على الهاتف المحمول؟ الأمر الخطب فيه يسير بعض الشيء، لكن ننصح بعدم التوسع في ذلك. عبد الرحمن يسأل هذا سؤال، ما أدري ما هذه المومياء التي يضعونها؟ أشكال هذا أنا لا أميزها، هذه أشكال هذه ما معناها؟ هل في كفارة عن الصلاة التي لم أصليها في الصلاة الماضية؟ عيدها. هل يجوز إخراج زكاة مال زكاة الفطر لا تأخذ مالا؟ حكم حفرة العضل، أختار القول بأنها لا تفطر. إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة عن مصلى النساء، تتقدم واحدة تأمهن أو تكمل كل واحدة على انفراد. الاستخلاف جائز والاستخلاف أفضل في هذه الحالة. هل يجوز للزوج منع الزوجة من صلاة العشاء والتراويح؟ تقصد في المسجد أو فين؟ لا يجوز للزوج منع زوجته من الصلاة، صلاة العشاء يرفض قوله تماما. أما له أن يبقيها في البيت تصلي في البيت، لكن النوع من الصلاة رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لا يجوز له. أما من عام المسجد لعلة قد يقول لا أنا لا أحب أن تخرج من المسجد. حمزة مع هذه الصورة التي أسد ماذا يعني؟ بنو آدم أفضل من الأسد، لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم. الصورة غير واضحة لدي أبدا، لكن سؤال عباد عني يشغلني بالصورة التي لم أميزها. إبراهيم، هل نأكل بعد الأذان الثاني الفجر مدة ربع ساعة؟ إذا كان الخيط الأبيض غير كذلك فلا مانع من أن تأكل، لأن أردت الاحتياط فلك ذلك. حديث من أهان سلطان الله أهانه ما لا يصح. هل من ذهب إلى الأفراح التي بها منكرات يكون عليه نفس وزرهم؟ نفس وزرهم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حكم رجل طلق امرأته لفظا 10 مرات، قل لها أنت طالق، هذا زاني من بعد التطليقة الثالثة. أمه لا تعرف تصلي فما الحكم؟ يعلمها. الله يجزيك خير صالح يا عبد الرحمن. أقوم قيام الليل نستغفر ما يكون الحيض، نحب نستعمل غير الاستغفار، سبحي قل لا إله إلا الله. إنه مواطن مغربي يقطن أسبانيا. وأنا مواطن مغربي يقطن أسبانيا مع زوجتي واحد من أبنائي ولدي أبناء آخرون في المغرب. سؤال، كيف يجب علي إخراج الزكاة؟ أخرجها لهم هون في المغرب وفي أسبانيا للمسلمين. ما سبب الضعف في متن عن سنة؟ أنا فاكر سؤالك. الله يشفيك ويعافيك. حكم إخراج السرة عند السباحة، الخلاف قائم في ذلك ويختار التساهل في هذا شيئا. متزوجة من نصراني دخل الإسلام لكن لا يصلي ولا يصوم. فارقي لا يصلي ولا يصوم، لأنه أنصحك بفراقه. يعني قال لا إله إلا الله وتزوجها وبعدين لا يصلي ولا يصوم، أنصحك بفراقه. وإن عرفش ده ربنا باللي جوايا، فيقول يا رب انت تعلم بما في داخلي فأنت حسبي ووكيلي. هل هذا صحيح؟ أن أتعلم أساليب الدعاء؟ تعلم الدعاء وأنت تثاب إذا تعلمت الدعاء. إن الله يحب أن تؤتى رخصه إلى آخر الصواب فيه الوقت. كيفية استخراج الأموال الورقية؟ كيف يعني استخرجها كيف؟ كنت تقصد زكاة على 25 إذا بلغ المال المصادق على عين حول. ما حكم نزول المني عند التبول؟ المني له صفات لا يكون منيا. وضع صورة السؤال. طاب وقتك بكل خير يا هاني. شخص حلف بالطلاق وشديد الغضب أكثر مرة على أشياء وقع اليمين، هل طلاق معلق أو هو طلاق ماجز؟ إذا كان أنت طالق فالطلاق محسوب إذا كان يملك أمر نفسه. إذا فقد التحكم في نفسه لا يقع طلاقه. لا أعرف، لم أحقق هذا الحديث، صحة حديث رواية الخرائطي أن موجبات المغفرة بعد السلام سنده ضعيف. ما نظر العرس الإسلامي الصحيح الشرعي؟ عباد الرجال عن النساء، اعمل وليمة للرجال والنساء يكن مع بعضهن البعض، يغنين للمرأة ببعض الأغاني الطيبة التي ليس فيها مخالفات شرعية. أطعم الناس، أطعم الرجال، أطعم النساء، ادرسوا الفرح لكن الرجال على حدة والنساء على حدة. أما ناكل شاب فاسق إلى الزوجة وهي في وسط النساء ويرقص مع زوجته، هذا فاسق. هل القضاء والكفارة على من أفطرت بسبب الولادة؟ أجبناك على هذا مرارا يا فولي. المرأة النفسية عليها أن تعيد، والحيض عليها أن تعيد، لا يحل لها أن تقول أطعم. أفتح واي فاي من جيد دون علم تضر به لا يجوز لك الإضرار به. الله يسعى الأعوان في الجزائر وفي سائر بلاد المسلمين يا كريم مالكي. الله يعافينا ويعاف الشيخ أبي إسحاق حفظه الله وكذلك إخواننا من أهل العلم والمسلمين والمسلمات. الحكم زوجتي تقرأ القرآن وهي عارية الرأس والذراعين، القراءة صحيحة. ما الحكمة من اختلاف العلماء في فروع الدين؟ الله قال وقد خلقكم أطوارا، قد خلقهم أطوارا. فمن الأطوار الاختلاف في الأفهام، في العقول، في الأجسام، في مراحل الخلق. الصوم صحيح عادي. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. لم ترضين بيني وبينك، أترضين عمر بن الخطاب؟ لا يثبت هذا الخبر. هذا لا يسمى مني. هل يوجد كفارة لأخ سيارة عن طريق البنك إذا كنت تعاملت معاملة ربوية؟ فباب التوبة مفتوح، واستغفر الله وعمل صالحا إن الحسنات تذهبن السيئات. تفطر يا محمود بن مرسي، وعليك الإعادة والاستغفار. الخطأ أن أنهى المصليات عن لزوم نفس مكان الصلاة دوما خطأ، اترك الناس يصلين كما شاءنا. ليس الحديث الذي فيه أنه نهى أن يتوطن الشخص في مكان الصلاة توطن الظهر لا يسع. عن السعد لا تلتمس الغرائب فتوصف بأنك صاحب غرائب وتوصف من ثم بالشذوذ. لا تتبع الأقوال الشاذة كم من مرة أرى على أسئلتك شذوذا فانتبه لنفسك. حكم القائم في طلاق حكم طلق زوجته في لما فهم السؤال يا مراد. ظن أنك يا مراد من بلاد العجم، فوضح سؤالك بدقة. بارك الله فيك. هل يجوز النفس في البيت لشروق الشمس بدلا من المسجد؟ لا بأس بذلك. قد صلى المسعود ذات يوم ثم كان في البيت فأراد بعض أصحابه أن يزورونه ووصلوا إلى البيت وترددوا هل نائم أم مستيقظ، وبعد ذلك طرقوا البال فخرج لهم ابن مسعود فقال والله يا أبا عبد الرحمن خشينا أن تكون قد نمت، قال لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم جلس معهم يذكرون الله وتذاكرون حتى طلعت الشمس، قال الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. على الإخوة والأخوات الذين ينامون بعد الفجر في هذا الوقت المبارك، وقت مبارك وطيب وتتحصنون فيه بالذكر من كتاب الله سبحانه وتعالى وتسلحون بذكر الله، لأن أبدا أن يكون الشخص نائما كالجيفة ولا يكفيه بدل الساعة ساعتين نوم ولا بدل الساعتين أربع ساعات ما يأخذها نوما. إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، حافظ إن لبدنك عليك حقا، فحافظ على النوم والاستيقاظ في الأوقات التي لا يؤثر فيها، لا يقع فيها شيء على شيء. أريد أن أبدأ في طلب العلم الشرعي، لما أصح بالقرآن ثم بالسنة، كيف نخرج زكاة الفطر في يطلع مع العلم أنه لا يوجد فقراء؟ وكل في مصر من يخرجها لك، فضل عمل المرأة دون اختلاط مع رجال، إذا كانت طبيعة العمل حلالا وليس هناك اختلاط، والملابسات المحيطة بالعمل ليس فيها إثم فلا بأس بذلك. يقول أريد أن طيب الحكم في زرة شعر بين الحاجبين، بين الحاجب والعين، يمنع كثير من العلماء ويقولون إنه نمص أيضا. شراء سيارة من البنك بالمرضى حرام، لا أعرف أثر الرغيف، لم أمر على سنده. هل يجوز منع الأطفال من دخول المسجد بسبب الشوشرة؟ إن عجزتم عن تقويمهم وتأديبهم وتعليمهم وكانوا فقط يلعبون ويضربون الناس ويشوشون، فأخرجوهم إلى أن يتعلموا الأدب والخلق، ولا يفسدوا الصلاة، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أشكرك يا أخواني على دعوتك للزوق، نسأل الله أن يصلحنا وإياكم وإياكم على تغيير المنكرات في هذه البلدة السوق، وإياك شرك بالله يجري في هذه الموالد، مدد الذين يقول مدد يا دسوقي مدد يا بدوي ونحو ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو أصدق القائلين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أحبك الله يا تامر، هل يجوز أن أصلي في المسجد وأصلي مع زوجتي بنية قضاء؟ يجوز، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة إلا يكون شرك، وحتى لا يصرفوا الناس عن دينهم فيصرفونهم من الإيمان إلى الكفر. هل تجوز الكفارة على أبي الذي أصيب بالخلف الشيخوخي؟ ليس بواجب عليكم شيء تجاهه، فإن تصدقتم عنه حسنا، إلا أن هذا التصدق ليس بواجب. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل باع لآخر سلعة بالتقسيط ويريد أن يشترط عليه في حال ما تأخر عن سداد بعض الأقساط وطلبه بسداد المبلغ عاجلا وليس أقساطا. يعني يحاول أن يجازي السيئة بسيئة مثلها، لكن الشرط أراه جائزا. فحكم هل يجوز أن أعتكف في المسجد وأذهب للعمل وأرجع إلى المسجد؟ أعتكف في المسجد وأذهب للعمل؟ لا، كلما دخلت المسجد أنشئ نية جديدة للاعتكاف. إن شاء الله غدا من الربيعة إلى الخميس يا محمود، وبعد غد إن شاء الله من الربيعة إلى الخميس مساء في قناة الرحمة إن شاء الله. حكم من طلق زوجته في الماضي ولا يدري هل يحسب أم لا، كان طلقها ثلاث مرات لا تحل له، كان ذاكرا. على جرامات الذهب التي تستوجب الزكاة 85 جرام من عيار 21 من عيار 24 و 97.10 من عيار 24. شفى الله أمراضنا وأمراضكم وأمراض المسلمين، الله يعافيك يا أختنا، حبك الله يا محمود. هل الغسل الواجب يجزي عن الوضوء؟ يجزي عن الوضوء، يجزي عن الوضوء إذا كانت هناك نية، وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكبر من الغسل. بارك الله فيك يا محمود. صار لي شهر ونبعث السؤال، ما سؤالك يا أخي المختوم؟ نجاب على أسئلتك منذ مدة. هاني جزاه الله خير يا هاني، إذا أنكر المنكر الحكمة والموعظة الحسنة. بهذا القدر أستجي سألني الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا وليك رفيقا. يا إخوة والأخوات لا تنسوا قول ربكم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات لا تنسوا حق الدعوة إلى الله عليكم بل حق أنفسكم عليكم. فالله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنا من المسلمين. ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات دمتم طيبين ما دمتم معتصمين بالله دمتم في حفظ ما دمتم من أهل الصلاح. قال الله تعالى وهو يتولى الصالحين. أيها الأخوة بارك الله فيكم احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك من طريق الضلال وكذلك من المذاهب المالقة كالتكفير والتشيع الرغبي ورفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. أيها الأخوة والأخوات دائما اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. أيها الأخوة والأخوات لا تنسوا بر الوالدين والدعاء لهما. حفظكم الله مما تكونون وحيثما تكونون ختاما دائما وأبدا يسعدنا أن نحمد ربنا ونشكره سبحانه. ثم إنه بالحمد تزداد النعم إن شكرتم لازدنكم وتدفع النقم ما يفعل الله بعد ذلكم إن شكرتم لكم. وكذلك يسعدنا أن نصلي وأن نسلم على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. نسأل الله أن يؤتيهم شؤونه وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ولأنه لا يشكر الله من أشكر الناس أشكر إخواني الذين تفضلوا بإخراج المجلس لإخوانهم سألنا الله لهم التوفيق والسداد. وكذلك أشكر إخواني المتابعين والمتابعات والقضاء الأخوات سألنا الله لهم الإثابة وأن يجعلنا وإياهم من الذين يرفعهم الله درجات. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.